بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل رسله جميعهم أولهم وآخرهم كلهم أرسلهم بهذا الأمر المهم أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به شيء وأن تخلص العبادة له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مقبلون عليه معرضون عما سواه. توحيد الله قامت به السماوات والأرض وخلقت من أجله الجنة والنار. أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. إن هذا الأمر المهم لا سعادة العباد ولا فلاح إلا به. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والمقصود بهذا القول قول وعمل وما يترتب عليها لا مجرد القول، فإن المنافقين قالوها ونقضوها. وقال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تفسير كلمة الإخلاص للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. L'explication de la parole de l'unicité. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 8. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وصائتهم أنهم وصائتهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هو الإله. قال الشيخ الفوزان المشركون الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلهة أي يعبدون من دون الله ويسمون هذا المعبود آلهة. قال عز وجل أجعل الآلهة. أما هؤلاء قال ولذلك لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إلى قول أن امشوا واصبروا على آلهتكم. الشاهد أجعل الآلهة. فالمشركون الأولون كانوا يسمون معبوداتهم يعني آلهة. أما مشركو زمننا هذا أي المتأخرين فيسمونهم وسائط وشفعاء وكذا وكذا. وتقدم معنا أن التسميات لا تغير الحقائق، فهذا الشرك شرك ولو سموه بما يريدون. قال سموها أي المشركون الأولون آلهة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الشاهد لا تذرن آلهتكم. قال الأولون سموها أو سموهم آلهة، والمتأخرون الذين يدعون الإسلام سموها وسائط وشفعاء فقط من باب التلبيس أو من باب الجهل، من باب التلبيس أو من باب الجهل غيروا الأسماء، قالوا هذه وسائط هذه شفعاء هذه كذا. قالوا لم يسموها آلهة ولم يسموهم آلهة، والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، لأن العبرة بالحقائق وليست العبرة بالألفاظ. نعم المهم يعني معنى الكلام، معنى الكلام أن هذه الأمور آلهة لأنهم ما عبدوها إلا واعتقدوا فيها النفع والضر. قال والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، لأن العبرة بالحقائق وليست العبرة بالألفاظ والمصطلحات. وهذا أظن مفهوم، هذا أظن مفهوم إن شاء الله أن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ أو المصطلحات. فهؤلاء المتأخرون يلبسون على الناس إذا نصحوا أن هذا الأمر شرك أو أن هذا كفر أو أن هذا أو هذه عبادة لغير الله يغيرون الأسوأ، يقولون نحن ما نشرك بالله بل نحن اتخذنا هذه الأمور وسائط أو شفعاء أو كذا. الإنسان لا يغتر، الإنسان لا يغتر بهذه الأمور. الحق حق والباطل باطل ولو زخرفوه بأسماء، وهذا تقدم معنا كثير. قال شيخ الإسلام فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. نعم شيخ الإسلام رحمه الله il nous montre en avant de nous, ils ont changé le nom, c'est du shirk qu'ils l'ont appelé shafa'a ou wasa'it ou mitla hadi l'umour. Ils ont changé le ism, donc c'est pas du shirk hadi, c'est pour l'intercession, c'est pour kada, c'est pour kada. Cheikh l'islam il te montre en hadi l'wasa'it, ce qu'ils appellent wasa'it du shirk, ça contredit la ilaha illallah. قال فإبطال قال فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. celui qui dit لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ويعلم معناها فهذه الكلمة إبطال للوسائط. il doit pas adorer autre qu'Allah. لا واسطة ولا كذا ولا شيء. يعبد الله عز وجل وحده. قال الشيخ الفوزان لا إله إلا الله تبطل ما يعبد من دون الله سواء سمي واسطة أو شفيعة أو سمي إلها أو آلهة. فلا إله إلا الله تبطل كل أو تبطل كل ما يعبد من دون الله بأي اسم سمي. نعم تفسد الشرك، تفسد الشرك فتبطله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. فالذي يعبد غير الله إذا قال لا إله إلا الله لا بد أن يترك عبادة غير الله، لا بد. أما الاسم شيء آخر، شيء آخر، لأن بعض الناس يغيرون الأسماء، يغيرون الأسماء. ساس بكذا، ساس بكذا. الاسم سهل، لكن الإنسان يغض حق العمل، حقيقة العمل هذا. سيسة الكفر وعبادة غير الله يترك. Il peut l'appeler توحيد، il peut l'appeler إخلاص، il peut l'appeler كما يريد. Ça va pas changer العمل. Ça va pas changer العمل. فالإنسان ينتبه. العبرة بالحقائق لا بالألفاظ والمصطلحات. هذا هكذا قال شيخ الفوزان وهكذا وهذا مذهب أهل الحق. قال وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين، أي هذه المسألة، هذه المسألة أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لابد أن تعرف أمرين. قال الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم وكانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. قال وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، أي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. هذه مسألة عظيمة. لماذا هذه مسألة عظيمة؟ لماذا؟ لماذا؟ عندما نعم لا بأس، لكن أخسر من هذا. فماذا؟ أحسنت. هذه المسألة مهمة جدا، لأن من عرف أن الكفار Celui qui sait al-kuffar à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, il reconnaissait Allah subhanahu wa ta'ala annahu al-khaliq al-raziq al-muhyi al-mumit, il va savoir que le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas, il est pas venu pour hada. لأن ça tout le monde le reconnaît. Al-kuffar ou al-muslimin. فإذا فهمت هذا tu vas comprendre ou على الأقل tu vas te demander أين المشكل. S'ils ont reconnu Allah annahu al-khaliq الرازق المحي المميت فماذا tu vas comprendre ان كفار قريش qui ont refusé c'est d'adorer Allah عز وجل seul. اجعل الالهة اله واحدة ان هذا لشيء عجاب. فsi tu as compris هذا tu comprends ان ce qui fait rentrer dans l'islam c'est توحيد الالوهية هذا. فالمسلم s'il a compris هذا il va comprendre معنى لا اله الا الله ان الكفار ils ont refusé de la dire لانها تدل أن المسلم لابد أن يوحد الله عز وجل في العباد هذا هذا. فأنت إذا عرفت هذا فتبتعد يعني عن هذه الشبه تبتعد عن هذه الشبه وتوحد الله عز وجل وحده هذا الإسلام الحق. قال وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به أي بتوحيد الربوبية. هذا ستبص المشكلة بين الأنبياء وأممهم. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الدعوة الرسول هذه عبادة الله عز وجل وحده واجتناب الطواغيت أي الشرك. قال ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام. نعم صالح صفا فغطخ بالإسلام ستوحيد ربوبية ساسفغيس غطخ بالإسلام لأنهم يزغوكوني. أين الدليل من الآية أن توحيد ربوبية ساسفغيس عندما الآية المذكورة آنفا في المتن أين وجه الشاهد أنه لا يكفي الربوبية؟ الآية مذكورة هنا جست أبو وهذه مسألة عظيمة جليلة أين وجه الدلالة من هذا؟ أي نور أحسنت أفلا تتقون. Malgré qu'ils reconnaissent قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت إلى آخره الله سبحانه وتعالى لفن تسع eux répondent فسيقولون الله. الله عز وجل il dit qu'ils reconnaissent que c'est Allah. Malgré tout ça Allah subhanahu wa ta'ala يقول فقل أفلا تتقون والتقوى سر عبادة كما تعلمون أي فعل الأوامر والترك النواهي العبادة. Ça, ça montre أن هؤلاء هذه الأمور أن leur servent à rien s'ils adorent pas Allah عز وجل seul. أفلا تتقون أي avec tout ça vous reconnaissez Allah كذا كذا كذا avec tout ça vous l'adorez pas عز وجل seul. فلهذا قال سبحانه وتعالى أفلا تتقون وتقدم معنا هذا في القاعدة الأربع. قال ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم أي هذا الأمر أي الاعتراف بتوحيد الربوبية. قاتلهم الرسول malgré ça قاتلهم. قال ولا أموالهم وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله. قد يقول قائل فماذا المشكلة إذا ركنوا الربوبية يفزد عبادات ويخافون من الله فماذا كيف سيباس الآن لأن الآن ذكر توحيد الألوهية كذلك يحجون ويعتمرون ويتعبدون على فلدي خوفا من الله فماذا حصل فماذا أحسنت أنهم كانوا يعبدون الله كما جاءت في أحد كثيرا أنهم يحجون ويتصدقون ويحافظون على المسجد الحرام حتى بنوا الكعبة بالمال الحلال خوفا من الله إلى آخره. لكن مع هذا يشركون مع الله يزاد غير الله عز وجل لكن يفزد الشرك مع الأصنام. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أي لو غادي تركوا هذه الأمور قولوا لا إله إلا الله أيزكم خي كيف لك يزاد الله فقط Elle reste, ils l'enlèvent. Ils n'ont pas accepté. Eux, ils voulaient adorer Allah et les statues. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là. Hada huwa shirk. Al-mushrik tastafid min hada annahu il adore Allah azza wa jal. Il adore autre. C'est ça, shirk. Allah ma akhar. Al-shirk, al-amdad. Aïe. أن تعبد الله وغيره تسشر أما الشرك يقدر الله أصلا هذا معروف ملحد ملحد من الملاحدة فالمشرك يعبد الله عز وجل لكن سأشفي با لأن العبادة لو يدخل الله سل أما واحد مثلا في الحج في الصلاة في الصيام في الزكاة في يتصدق يعتمر يحج إلى آخره ثم avec ça il adore يذبح للقبر أو آخره سأ مشرك المشرك ça veut pas dire il adore pas Allah اصلا لا المشرك ça veut dire il adore Allah ويشرك معه في العباد هذا فهؤلاء قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ستموت انت ايها المسلم سجد لا اله الا الله تدعو الله سل tu reconnais الربوبيه tu reconnais توحيد الالوهيه et تدعو الله سل et tu t'écartes من الشرك c'est ça المسلم اما il adore Allah un peu il adore autre هذا ça مشرك فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هذا سان شرط يكفر بالطاغوت أي يسكر الشرك ويؤمن بالله أي لا دغى الله صل فقد استمسك بالعروة الوثقى أي إلى صحح حقق لا إله إلا الله قال الشيخ الفوزان حفظه الله أنا je m'étais pas arrêté au رقم 18 سهل نقرأ 18-19 الشيخ الفوزان عباد القبور الآن يقولون ما دام أنه اعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فإنه مسلم هذا سباطل هذا سباطل إبليس وأبو جهل وأبو لهب يعترفون بهذه الأمور أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا ستأكفر الناس فهذا سأشفي با أبدا قال إذن ما معنى لا إله إلا الله ليس لها معنى عندهم نعم ليس لها معنى حق أما المعنى عندهم لا خالق إلا الله تقدم وهذا سمعنا باطل سمعنا باطل سبا سمعنا لا إله إلا الله نحن نصي إن قوك الله سي الرازق المحيي المميت لابد هذا لكن سبا سمعنا لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله أن توحد الله عز وجل في عبادتك قال لأن المشركين يقولون هذا الذي يقولوه هؤلاء نعم هذا تقدم قال حفظه الله وهي مسألة عظيمة ومهمة جدا وقل من يعتني بها إلا أهل السنة صحيح قل من يعتني بهذه الأمور إلا أهل السنة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أما غيرهم فتجدهم لا عناية لهم بالتوحيد ولو اعتنوا به يخلطون ويخبطون من هنا وهنا يميلون توحيد ربوبية بك الألوهية إلى آخره فلا تجد من يعتني بالتوحيد حقا حقا إلا أهل السنة قال لأن هؤلاء يقولون من أقر بتوحيد ربوبية صار مسلما نعم كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وهؤلاء الضلال كثير منهم دائما يدور حول الربوبية يفسر لا إله إلا الله بالربوبية يدعو بالربوبية إلى آخره فهذا خطأ هذا خطأ دعوة الأنبياء بالربوبية والألوهية الألوهية إذا أقر بالرب يعبد الله عز وجل أما يقر بالرب أي بتوحيد ربوبية وصار مسلما هذا لا لا بد يعبد الله عز وجل وحده قال وكان المشركون في الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية وعندهم عبادات كالصدقة والحج انظر المشركون أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد ربوبية وعندهم عبادات ils adoraient Allah عز وجل c'était pas des personnes يعني ils avaient pas d'عبادات لا لكن ce qui a annulé tout ça c'est leur shirk ils seraient écartés du shirk et ils auraient adoré Allah عز وجل seul et ils auraient reconnu le prophète عليه الصلاة والسلام comme nabi ça serait des musulmans لكن يعني ما حصلها قال وعندهم عبادات كالصدقة والحج فهم يحجون ويعتبرون ويتصدقون كذلك ويقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم الآيات كثيرة قال يعترفون بتوحيد الربوبية ويتعبدون ببعض العبادات انظر يتعبدون ببعض عبادات لله لكن قوله ببعض يشير أنهم عبادة أخرى يتعبدون بها لغير الله، لصنم، لميت، لملك، لنبي إلى آخر. قال ولكن لما كانوا لا يخلصون العبادة لله وحده، فهم يعبدون الله لكن ils ont pas d'ikhlas. Un peu لله، لغير الله. وإذا تريد أن تفهم هذا جيدا تأمل في تلبية المشركين في الحج. ما هي تلبية المشركين في الحج؟ قد في الحج هؤلاء الكفار إذا من تلبية ما هي؟ ذكرناها قبل. هنا فؤاد. إلا شريكا تملكه وما ملك. هذا لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمعهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا غدزا مهما أيقف هنا. صحيح، لأن الله عز وجل لا شريك له، لكنهم يغاجوتي إلا شريكا تملكه وما ملك. أي شكون أدور عند وغد الله عز وجل تملكه وما ملك، أي سيتوا سون رب سيتوا سون مالك، لكن أثبتوا الند لله. قال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا عين الشرك. فصاصت موت أن كفار قريش يزدغي الله يزدغي أطخ كما في هذه التلبية. أما تلبية الموحدين فمعروفة، تلبية الموحدين معروفة. التلبية في الحقيقة سمعنا لا إله إلا الله، الذي يتأمل تلبية الموحدين تلبية الحجاج المسلمين سمعنا لا إله إلا الله. سكنوا موت تلبية الموحدين بك لا إله إلا الله. سكنوا موت خلوا لي هذه وهذه. Ah, vous n'avez pas compris. Ah, on a bien. Une des trois. Et moi, vous avez compris. Moi, vous n'avez pas compris. Et moi, chez Akhar. Malakoum. Hein? Ahsan. Il faut savoir la terbiya. C'est quoi? Fadal, man. يا أصحاب كون في 10 فوا الحج 5 فوا العمرة يلا. لك والملك لا شريك لك. أحسن. أين العلاقة مع لا إله إلا الله؟ لا شريك لك. لا شريك لك واضح، لا شريك لك أي في العبادة. نكمل. قال ولكن لما كانوا لا يخلصون العبادة لله وحده بل يعبدون الله ويعبدون مع غيره صاروا مشركين. نعم، استفيد من هذا أن العبادة حق لله وحده. من صرف منها الشيء لغير الله، صرف منها الشيء لغير الله فهو مشرك. قال هذا دونك الأمر الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية. مالغري سا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر كذلك إزادغي الله عز وجل كالحج والصدقة إلى آخره، لكن إزانوا لتسابق لخشب. هذا سلا بخمير شو، وهذا تقدم في القواعد الأربع. قال ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. نعم، ففرقوا بين هذا وهذا. قال حفظه الله لأن هذا هو المطلوب وهو توحيد الألوهية، أي إفراد الله بالعبادة، وليس المطلوب إفراد الله بتوحيد الربوبية فقط، لا بد من الأمرين، لا بد من توحيد الربوبية وهو مستلزم لتوحيد الألوهية، ولا بد من توحيد الألوهية وهو متضمن لتوحيد الربوبية، لا ينفك بعضهم عن بعض. نعم، هذا واضح، هذا واضح أن الذي يقر بالربوبية أي سلوك غوكونا أن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، سلوك غوكونا إنسان سوف أمبليكي فقسمو كلا دغ الله عز وجل سل قال ربكم ادعوني استجب لكم. فالرب c'est le مستحق للعبادة. Et celui qu'adore Allah عز وجل seul, obligatoirement, c'est qu'il a reconnu Allah عز وجل comme créateur إلى آخر. لأنه إلا أدوغي إلا لأنه الرب. هذا. فلابد من الاثنين. الربوبية والألوهية. الألوهية والربوبية. أما إنسان يقر بالربوبية فقط لا يكفي. هذا سمذهب كفار قريش. وهذا سما عليه إبليس الآن. يكون الله الرب ولا لا يوحد مستكبر معاند كافر. فالإنسان لابد يجمع بين هذا وهذا. قال رحمه الله وهو ألا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له وغير ذلك من العبادات. الدعاء والرجاء والخوف والتوكل والذبح والنذر والسجود والركوع كل هذه لا شريك له أي لله وحده لا شريك. قال حفظه الله أي وتوحيد الألوهية يتضمن جميع العبادات. نعم لأن توحيد الألوهية ما هو؟ C'est quoi la définition de Tawhid al-Uluhiyya? إفراد الله عز وجل بالعبادة. إفراد الله عز وجل بالعبادة. لأن من أعمالك تدعي أعمال أحيانا ستدعي عبادة. أفضل تعبر إفراد الله عز وجل بالعبادة. لأن بعض أعمالك قد تكون أعمال جبلية عادات إلى آخره. أما توحيد الألوهية فإفراد الله عز وجل بالعبادة. Tes adorations c'est لله. هذا. فقوله وهو ألا يدعى ولا يرجى إلى الله هذه أمثلة الدعاء والرجاء. أما توحيد الألوهية أشمل من هذا. قال فلا يصرف لغير الله عز وجل منها شيء لأنه هو المستحق لها. نعم كما في حديث معاذ تقدم فمن صرف منها شيئا لغير الله فإنه مشرك ولو كان يقول لا إله إلا الله. نعم ولو كان يقول لا إله إلا الله وصام وصلى كما قال الشيخ سليمان نقل الإجماع أنه يكفر بالإجماع الذي يشرك بالله عز وجل ولو يقول لا إله إلا الله في الصلاة في الصيام في الحج سيفد الشرك سنمتوب بالإجماع لئن أشركت لا يحبطن عملك وقدمنا إلى عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكثير من الآيات والأحاديث تبين أن المشرك يكفر إجماعا تقدم في النواقض. قال بل لو كان يعبد الله ولو بل لو كان يعبد الله بأنواع من العبادات ما دام أي هذا الشخص لم يخلص لله فيها كلها فليس بمسلم. نعم ستموت أن لا إله إلا الله يستفاد ضغي الله عز وجل يفول ضغي تلا دخسل فستفي بالربوبية et ça ne suffit pas l'adoration mutlaqa hakada la la bud min al ibada lillah wal kufr bit taghut la hakada al muslim fastafadna min hadhihi al umur al awwal wal thani anna ma'na la ilaha illa allah tawhid al uluhiyya wa tawhid al uluhiyya ma'na إفراد الله عز وجل بالعبادة هذا فلا يكفي الربوبية ولا يكفي الإنسان يتلفظ بالكلمة أو يدي الكلمة ويصلي ويصوم ويشرك لا يكفي هذا لابد يتلفظ بالكلمة ويعمل بها ويترك الشرك هذا لابد. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينظر لغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فمن استغاث بغيره فقد كفر إجماعا ومن ذبح لغيره فقد كفر إجماعا ومن نذر لغيره فقد كفر وأشبه ذلك. نعم on peut résumer tout ça نحن une phrase ما هي ولا يستغاث به ولا يذبح لغيره ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره إلى آخره on peut résumer ça en كلمة أحسن لا تعبد غير الله وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال الشيخ الفوزان أي من فعل ذلك فإنه يكفر ولو كان يقول لا إله إلا الله. نعم ولو يعمل بعض العبادات، أي الذي يشرك بالله عز وجل إما بذبح لغير الله أو بنذر لغير الله أو باستغاثة لغير الله، هذا يكفر. ولو يدي لا إله إلا الله في الصلاة في الصيام في الحج لا يغني عنه ذلك الشيء، لأنه نقضه بناقض من نواقض الإسلام كالوضوء. ونبدأ في القواعد الأربع أن شيخ الإسلام مثل ذلك بالوضوء. Une personne elle peut faire l'wudu, ثم il annule l'wudu. On dit pas là il va faire salat, il avait une bonne niya. لا لا نقض الوضوء فكل غفاس لا بد هذا هكذا هذا نقض إسلام il a annulé son islam هذا. Comme une personne qui annule l'wudu, فلا بد يترك الشرك بجدة son islam ويتوب ويتوب إن وفقه الله عز وجل. قال الشيخ الفوزان أي من فعل ذلك فإنه يكفر ولو كان يقول لا إله إلا الله، لأنه لم يحققها فهو متناقض. أين التناقض؟ أين التناقض؟ أين وجه التناقض؟ كيف؟ نعم، فقوله لا إله إلا الله مدخو نعم، لكن التناقض ادخل لا إله إلا الله والاستغاثة بغير الله أو الذبح بغير الله، كيف؟ باسكو لا إله إلا الله ديكوا هو أحسن أحسن ثم لوي فيكوا أحسن. هذا هل رأيت التناقض مثل هذا؟ إدي لا إله إلا الله أيش بعد غير الله سن، هذا المعنى. ثم إذا لا دخلت الله هذا متناقض، هذا سالو سقاقيا. وفزاجاتي سكوم إن شخص يدي جبال على الدوات إلى الجوش سالو سقاقيا. نعم، العبادة له هنا هو إلى هناك، التوحيد له هنا هو إلى في واد آخر، فهذا لا تنفعه لا تنفعه أبدا. قال كيف يقول لا إله إلا الله ويذبح لغيره؟ كيف يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله من الأموات والغائبين والجن والشياطين؟ يعني الشيخ الفوزان يتعجب يتعجب كما يدي إن شوزي لا كنتخدي. إما سان جاهل وهذا كثير، إما سان مشرك إلى يعني سوء قصد أو جاهل، هذا دو. أما كيف يقول شيء لا إله إلا الله ثم يناقضه؟ أما كفار قريش إذن بايز تناقض هكذا مباشرة. أسكو كفار قريش إذن هذا التناقض عندما يا بابا التناقض أحسن كيف إذن با كيف هذا ils ont pas accepté. Ahsan, ça montre qu'il n'y a pas un tanaqud. Ils ont compris la ilaha illallah. Ils avaient deux choix. Imma, ils disaient la ilaha illallah et délaissaient les statues, adorer les statues. Imma, ils adoraient les statues et ils délaissaient la ilaha illallah. Il y a le troisième choix, al-tanaqud. Tu dis une chose et tu la contredis. Hum, là, ils n'ont pas voulu hada. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Wal-iyadu billah, ils ont choisi le kufr. Ils ont délaissé la ilaha illallah, ils ont adoré les statues. Amma haoula, leur amri l'a dit, qulu la ilaha illallah, ils l'ont dit et ils l'ont contredit mubashara. Haoula, ubbad al-qubur, ils sont mutanaqid, c'est asl l'islam. Asl l'islam, ils ont du tanaqid. Al-tawhid, ils se contredit. Tu le trouves, wal musiba, annahu kama taqaddam, tu le trouves, mumkin, il dit 1 million de fois la ilaha illallah huwa fil yawm. Mumkin. Ils ont des adhkars, tu dois dire 10 000 fois, kada, la ilaha illallah, ila akhir, tu le trouves, il y a tanaqad. Il y a tanaqad. Dis-la qu'une fois, wa amal biha, la allaka tuflih, fi dunya wa l'akhir. Amma hada tanaqad, c'est le hujja alay. Layl nahar, la ilaha illallah, wa ya'bud ghayr Allah. Sallallahu ala afiya. L'insan yakoulouha, wa ya'mal biha, tanfa'u. Tanfa'u bi idnillah. Qal. كيف يقول لا إله إلا الله وينظر لغير الله؟ هذا تناقض وتقدم وجه التناقض أنهم يقولون شيء ويناقضونه بأعمالهم. التناقض c'est le fait de se contredire. Tu dis une chose et tu te contredis. Tu dis que tu vas à la droite, tu te contredis. Tu dis que tu vas à la droite, tu te contredis, tu vas à gauche. Tu dis que tu vas adorer Allah seul, tu te contredis. Tu adores Allah avec Allah autre. C'est ça le tanaqud. C'est le fait de se contredire. Et ce tanaqud, c'est le khatir. Parce qu'il yunaqid ou yanqud la ilaha illallah. Et celui qui parle la ilaha illallah, tu sais le hala. C'est un kafir, billah azza wa jal. Qala rahimahullah. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه عزير وأمه وعزيرا نعم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وعزيرا قال وغيرهم من الأولياء فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. الآن Cheikh al-Islam, il veut quelque chose de précis, bihada, mahu. Tout ça, on l'a vu dans le Qa'id al-Arba. Il n'y a rien de nouveau. Fattal. Ahsant. Al-An, il te montre que le kuffar Quraysh, il reconnaissait le Rububiyya. Al-Amr al-Awwal. Thaniyan, ils adoraient Allah Azza wa Jalla. Lakin, ils faisaient du shirk. Il te montre qu'un kuffar Quraysh, ce n'étaient pas des personnes qui n'adoraient pas. Là, ils avaient de l'adoration. Comme les kuffar, les mouchriquins d'aujourd'hui, ils adorent Allah Azza wa Jalla et ils font du shirk. Hada, les deux premiers points. Watamamu hada, le troisième, et il te complète. Il te montre qu'un kuffar de l'époque, ils adoraient des anges ou un prophète, ils adoraient des personnes pieuses. Tu trouves des mouchriquins d'aujourd'hui, y'aboutent afsaq al-nas ou akfar al-nas. Il adore un mulhid. Badoum, il adore kalb ou himar, il est matfoun ou min hadir omou. Taqaddam ma'ana fi al-qa'id arba. Hada, c'est ça qu'il veut l'an. Qala al-shir al-bawzan, al-mushrikoun al-awwaloun, laysu kulloum y'aboudoun al-asnam, fahum mutafarriqoun bi'ibadatihim. Faminum y'aboudoun al-asnam, wa minum y'aboudoun al-malaika, wa minum y'aboudoun al-anbiya, wa minum y'aboudoun al-salihin. Wa rasul sallallahu alayhi wa sallam qatalahum kulloum wa lam yufarriq baynahum. Naam, naam, tu trouves. Wa hadi, on l'a vu fi al-qa'ida al-thalitha. Anna ha'ula, tu trouves anna minhum izadoun al-salihin. ومنهم يزعمون كذا ومنهم يزعمون كذا. النبي صلى الله عليه وسلم حارب الجميع وقتل الجميع. Il n'a pas fait le fort. أنا j'adore un صالح. C'est pas comme celui qui adore une pierre. أبدا. T'adore autre qu'Allah. فأنت مشرك. T'es un مشرك. أما المشكلة في هذا الزمن يزعمون من أكثر الناس. أما الآن تدخل بعض الناس والعياذ بالله ينتسب إلى الإسلام ويعبد فاسق أو كافر الله العظيم. فشيخ الإسلام إلى مدخي بطلان هذا وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بفرق تدعو إن بيه أو أملك أو أنبي نفس الشيء. كذلك كفار قريش إذا أحسن حالا من الكفار اليوم في كثير من الأمور الله العافية. قال فقاتلهم ولم يفرق بينهم ولم يقل ما أقاتل إلا الذي يعبد الأصنام ويترك الذين يعبدون عزيرا ويعبدون المسيح ويعبدون الصالحين. ما فرق بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لا نفرق. سلوي كادر ولي أو سلوي كادر بيير أو شجر أو حجر سامشرك عندنا لأنه سبا موحد. Vu qu'il a adoré autre qu'Allah, il est sorti du tawhid. Après qu'il a adoré un ange, un prophète, un caillou, un al-mushrikoun, yatafawatoun. قال وهؤلاء القبوريون الأوم يقولون الشرك عبادة الأصنام. انظر الشبهة. الآن المشركون اليوم ils essayent de faire croire que الشرك c'est celui qui adore une statue. أما celui qui adore un wali أو كذا سبا مشرك لأنه سينواسطة إلى آخره. هذا سباطل. هذا سباطل. كلهم مشركون. سلوك هذا أدخل الله سامشرك. عبد حجر أو شجر أو غير ذلك سامشرك. قال وعبادة الأولياء تقرب إلى الله وتوسل إلى الله. وهذا عبادة الأولياء تقدم أن هؤلاء أحيانا يزدر من أفجر الناس. Ils adorent des futsaq, ils adorent des zanadiqa, ils adorent des kuffar, ila akhir. Qawluhum l'awliya fi nazar. Ils adorent ba'd l'awliya la shak, lakin ba'dhum ils adorent min afjar al-nas. Et qu'il adore awali ou fasiq, c'est la même chose عندنا. Il adore autre qu'Allah, il adore autre qu'Allah. لأن الشرك عبادة الأصنام فقط. يا سبحان الله، هذا كلام شيخ الفوزان. قال الرسول قاتل الجميع الذين يعبدون الأصنام والذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون المسيح والذين يعبدون عزيرا والذين يعبدون الأولياء والصالحين، لم يفرق بينهم. نعم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قاتلوهم أي جميعا جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق. قال لأنهم أو لأنه ليس بينهم فرق في الحقيقة. نعم، العلة واحدة، العلة واحدة، علة الكفر واحدة. سكوا سكوا هنا أي ils ont tous ils sont tous rassemblés par le même point qui les a fait sortir de l'islam. C'est quoi؟ عبادة غير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله، إذا عرفت هذا، أي إذا عرفت الأمر الأول والأمر الثاني والإتمام هذا الذي ذكره، قال عرفت، إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا، سيأتي تفسير نخى، أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام. نعم، لأنه عبد غير الله. فلقواعد كلابين شيخ الإسلام الآن مهمة جدا، الأمر الأول والثاني وتمام هذا كما ذكر مهم جدا. نحن في القواعد الأربع. قال فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون، أي مقربون من الله، ونحن ندعوهم وننذر لهم، وننذر لهم أي النذر. قال وندخل عليهم ونستغيث بهم، ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثال رحمه الله. في الحقيقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شوكة في حلوق المشركين، ما من شبهة عليه رحمة الله وبينها. فإن لغموت الآن أن سكوبوديت أن نحن سيك الله سلوي كخاتر سلوي كذا سلوي كذا، لكن أنا دوغ سصالحين أو سخبخش دو سصالحين لأنهم يسبخش دالله يفنو زيدا سخبخش دالله. شيخ الإسلام إلا غيرفوندو أن دو مو، كلامك هذا مذهب أبي جهل. لو كلام كتو دي سي اكزاكتومون كلام دو أبي جهل. أبو جهل يغوكونا الله سالخالق سالرازق سالمحيي سالمميت، يغوكونا توسا، لكن إلا دوغ الستاتو لماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا مذهب أبي جهل. هؤلاء لم يمشوا هذا هذا هذا pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. فما الفرق بين أبي جهل وأنت أيها المشرك؟ لا pas de فرق، لا pas de فرق. أبو جهل il est sorti أو il est pas rentré dans l'islam بسبب كذا، أنت كذلك، أنت كذلك. الأحكام sont pour tout le monde. C'est pas أبو جهل on le كفر وأنت أيها المشرك المنتسب إلى الإسلام non tu vas rentrer حكم. لا لا، العلة واحدة. أبو جهل il a adoré les statues، أنت t'adores les tombes. Abu Jahl il a reconnu que Allah c'est lui qui a créé kada kada, anta t'a reconnu. Al Rasul صلى الله عليه وسلم il a kuffar Abu Jahl wal mushrikin wa al muwahhidun yukaffirun amthal ha'ula al mushrikin. Ce qu'a dit les tombes, نفس الشيء، نفس الشيء. قد يقول Abu Jahl il a pas dit la ilaha illallah wa nahnu dit la ilaha illallah. Ma le jawab؟ هذه الشبهة ستأتي في كشف الشبهات، لأن الآن هم يزولون الشبهة. يبدأ نعم أبو جهل كذا كذا ونكو بغي أبو جهل، لكن أبو جهل لا بد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما الجواب؟ نعم أحسن، أنت تقولها وتناقضها، أنت تدبس أبو جهل في هذا لأن أنت تدخل خدي. أما أبو جهل اللي غست في كفره انتهى. اما انت في الكفر اتود كنتخدي. Ça montre que Abu Jahl il est alam min hada al mushrik bi ma'na la ilaha illallah. كما سبق معنا ان المشركون كفار قريش ils étaient alam min al mushrikin al. لان هؤلاء ils sont contredits بسبب الجهل. نسال الله العافيه. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت. مع تحيتي دماج افاخ.com. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين، لا تركن اليهم، هؤلاء ثعابين.